بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ماذا استفاد من هذا الحديث؟ نعم، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، وتقدم معنا قول أهل السنة والجماعة، وفيها أيضا أي نعم، وقال: فينادي، والنداء يكون للبعيد، والمناجاة للقريب، والنداء يكون بصوت وحروف مسموع، وقال بصوت أيضا. طيب، قال: لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك نعم، وعندما يعني تأتي بحجة وعمرة تلبي من الميقات، صحيح؟ طيب، ومعنى التلبية يعني إجابة بعد إجابة، كأنك تتذكر نداء الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فأنت تتذكر إقبالك على الله سبحانه وتعالى أن تجيب نداء الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن التلبية تكون عند الانطلاق وعند المشي والسير إلى مكة، مثاله وأنت واقف هو لا يرى التلبية، إذا كان الإنسان نازل يرى التلبية عند المشي والسير، توقفت السيارة أو الحافلة أو كذا، أو توقفت أنت برجليك ثم أخذت تمشي إلى مكة، تلبي لأنك تتذكر بهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإجابة نداء الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، فيه أي نعم، ساق المصنف رحمه الله، وقلنا هذه عادة المصنف، أنه أكثر الآيات والأحاديث في هذا الباب لكثرة من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وحتى يدحض حجة هؤلاء ولا يبقى لهم يعني شيء يتعلقون به. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. غيره، فوائد هذا الحديث: الأول أن يكون عالم باللغتين، الثاني الأمانة. طيب، وفيه يقول أيضا معرفة الموضوع، لأنه قد يعرف بعض الكلمات لكنه لا يعرف تركيب الكلمات بعضها مع بعض. ولذلك الآن في تفسير القرآن قال: قد يفسر، قد يشرح بعض الكلمات، لكن هذا معاني الكلمات ليس تفسير للقرآن. تفسير للقرآن لابد أن يعرف أي نعم موضوع هذه الآيات وماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. نعم، طيب، فهناك فرق، لابد تفرق بين تفسير القرآن ومعاني الكلمات، صح؟ نعم. طيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: نعم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. نعم، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى من أين؟ من أين؟ نعم، في السماء قال وأنزل أيضا، وفي السماء قلنا إما أنه فيه هنا مكان على، أو السماء نعم يأتي بمعنى تأتي السماء بمعنى العلو. طيب، غيره. نعم، الكبائر وخطايانا الصغائر، هذا إذا اجتمعت. نعم، وإذا افترقت تدل على الصغائر والكبائر. نعم نعم، أي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبيته وبربوبية الله سبحانه وتعالى للطيبين. نعم نعم نعم، فيه تقدس اسمك، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وفيه إثبات كمال الضد. نعم نعم نعم، الرحمة تقدم معنا أنه الرحمة تنقسم إلى قسمين، الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف سبحانه وتعالى، فهي صفة حقيقية لإقجارات عظمته. وعندنا رحمة مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولا بد أن تفرق بين الرحمة التي تكون صفة حقيقية لجلال عظمته، وبين الرحمة المخلوقة. أي نعم، فيه يعني قال جواز الرقية. نعم نعم، إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية الخاصة بالموحدين. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. نعم، فيه نعم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والسماء هنا بمعنى العلو أو في مكان على، وفيه رد على الخوارج. أي نعم، أنهم يتكلموا بكلام حق ولكن يريدوا به باطل، نسأل الله السلام العافية، وأنهم يتظاهروا بنصرة الكتاب والسنة وقال التحكيم شرع الله ومن ذلك، لكن هم في الحقيقة أبعد الناس عن الشرع، يمرقون من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: كما يمرق السهم من الرمية، ولا بد الحذر منهم. طيب نعم أي نعم، وهذا تقدم معنا أنه لا يمكن أن يكون خروج بالسيف، إلا لابد يسبق بخروج باللسان، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم قال يأمرون بطاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وقال أنه مجرد الخروج بالكلام يزيد في هذا الأمر حتى يكون خروج بالسيف. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث التي فيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق به؟ نعم، إثبات العلو تقدم معنا، وهنا أراد إثبات العلو وإثبات المعية. لماذا؟ حتى يقول أنه لا تعارض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا جمع بينهم، وإذا كان هناك تعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بالنسبة للخالق مع المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الثالث، يمكن اجتماع هذه بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، وسوف يأتي معنا من كلام شيخ الإسلام، وأن بعض الناس إذا ذكر أدلة العلو يخاف أن يذكر أدلة المعية، لأنه قد يتوهم أن هناك تعارض. نعم، كيف تجمع؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع، لابد نجمع، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله معية حقيقية لإقجارات عظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. صحيح؟ نعم، وأهل السنة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية. صحيح؟ نعم، ومقتضى المعية عندهم إما العلم أو جميع معاني ربوبيته، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام. وتقدم معنا أن المعية عندنا معية عامة تشمل كل مخلوق، ومعية خاصة إما بشخص أو خاصة بوصف. نعم. وفي الحديث إثبات عموم علم الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وإثبات أن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال فسر الكرسي بأن موضع القدمين، وفسر العرش بالنسلين الملك، وقال لا يعلم قدر هذه المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق ويوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. أي نعم. أن طيب الإيمان قد يأتي ويراد به الإسلام، ويأتي الإيمان ويراد به الإيمان شيء أعلى من الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. نعم. نعم، جواز السؤال بأين الله، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق، وأراد أن يعرف ويثبت لهذه أنها مؤمنة، فسأل عن الله وسأل عنه عليه الصلاة والسلام، وثم قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنه عليه عتق رقبة، والعتق عتق الرقبة لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، وهنا الإيمان يراد به الإسلام. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله سبحانه وتعالى، علو في الذات وعلو في الصفات، بأنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. نعم. وفيه في الحديث نعم، وفيه رد على من يقول أنه لا يسأل، نقول أنتم خالفتم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على أهل الحلول والاتحاد والذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وفيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقوله صلى طيب، وفيه رد على من يقول أن أول واجب على العبيد هو النظر أو الشك أو كذا، فأول واجب على العبيد التوحيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. نعم. إثبات نعم صفة المعية الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا تقدم معنا في معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وقال هذا يوجب نعم يظهر صنع ظنك. ما هي الفائدة من ثمرة الإيمان بصفة المعية؟ أي نعم، يخاف ويتقي الله، وأن يكون مع الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، يعلم أنه بهذا ينال معية الله سبحانه وتعالى، وإذا نال العبد معية الله حصل له النصر والتمكين والسداد، ولا خاف من أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه أدب، أن المصلي قال لا يبصق قبل وجهه، وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبصق عن يمينه، بل يبصق إما عن يساره أو تحت قدميه، هذا إذا كان يصلي في مكان فيه تراب أو كذا. أما في هذه المساجد التي يعني التي تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يعمر مساجد الله، وعمارة المساجد تقدم معنى عمارة حسية وعمارة معنوية، والله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها، والخراب إما حسي أو معنوي، فإذا لا يمكن أنه في هذه المساجد أنه يبصق تحت رجليه أو عن يساره، ولكن إذا كان المسجد فيه تراب قال يبصق ثم تدفن نعم هذه النخامة، ولأنه قال أنه خطيئة وكفارة هذه الخطيئة أن تدفن كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، والأصل أن تصان المساجد. نعم، فإن الله قال قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. قل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الأصل أن نحمل هذا الحديث على ظاهره، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه في الأرض أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، ومنها سوف يأتينا أن شيخ الإسلام يقول هذا القمر من أصغر مخلوقات الله، وهو مع المسافر وغير المسافر. وأيضا قال شيخ بن عثيمين رحمه الله، قال في تفسير قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: إما فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله، أو الآية على ظاهرها، جمعا بين الآية وهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، ولا بد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولا تعارض بين هذا وبين أدلة العلو، وهذا الجمع واضح. واعتبر أن هذا متعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون هذا متعارض بالنسبة للخالق مع المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وقال يعني فيه أيضا في هذا الحديث يعني أن العبد لابد إذا صلى أن يخشع في هذه الصلاة، ويعلم أنه بهذه الصلاة يقابل الله سبحانه وتعالى، يكون في أحسن هيئة. ولابد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المصلي في صلاته إلى الطمأنينة في الصلاة. نعم، تعيد الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. نعم، وقلنا هذا الحديث على ظاهره، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، وأن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وهو في العلو سبحانه وتعالى. نعم، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. والأصل في النهي التحريم، ولا عن يمينه. قال عن يمينه، إما عن يمينه يكون يقول ملك، أو قد يكون عن يمينه رجل. نعم، وإذا كان عن يساره رجل لا يبصق عن يساره، بل يبصق تحت رجلي. نعم، هذا إذا اضطر إلى البصاق، وكان قلنا هذا المكان فيه تراب. لكن إن كانت كالمساجد هذه المبنية والتي فيها الفرش، قال يأخذ منديل أو ما إلى ذلك. نعم، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يستدل بهذا الحديث وبغيره من أحاديث على تحريم استقبال القبلة، وتحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. يستدل بهذا الحديث والحديث التي وردت، ويقول: أما الاستدبار، قال: إما أن نقول فيها بالتحريم أو بالكراهة، ولا يمكن أن نقول بالجواز. نعم، وهذه المسألة سوف تأتي معنا إن شاء الله إذا يعني درسنا شيء من الفقه. نعم نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. رواه مسلم. نعم، نعم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نعم، اللهم أصلها يا الله، وقال حذفت الياء وجعلت وعوض عنها الميم في آخر الكلمة، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله، وأن قال الياء حذفت ووضع وعوض عنها بالميم، لأن الميم أدل على الجمع. طيب، أصلها يا الله، اللهم، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبيته، رب السماوات السبع. نعم، وقلنا أن السماوات سبع والأراضين سبع، ولكن السماوات أكبر من الأرض. نعم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نعم، ورب العرش العظيم، وتقدم معنا تفسير العرش والكرسي. نعم، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ربنا ورب كل شيء. نعم، وهذا عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل المخلوقات. نعم، فارق الحب والنوى. فارق الحب والنوى، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء، قال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحب والنوى. نعم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أن الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وفيه قال أن القرآن وكذا وغيرها من الكتب منزلة لا مخلوق، إذن إثبات العلو وإثبات أنها كلام الله سبحانه وتعالى وأنها منزلة لا مخلوقة. نعم، منزل نعم. التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، أعوذ بك من شر نفسي. أعوذ يعني التجأ اعتصم. طيب، أعوذ بك من شر نفسي، يتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. نعم، وظن بنفسك، يقول ابن القيم، السوء تجدها كذاك وخيرك المستحيل. نعم، أعوذ بك من شر نفسي. نعم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة في اصطلاح الشرع هي كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أم من غيرها، وفي العرف الدابة هي ذوات الأربع. نعم، وهذا فيه أن الشرع هنا في هذا الموضع أوسع من اللغة، وأحيانا وفي الغالب يقول أن اللغة تكون أوسع من الشرع. مثال الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة تضمن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم، قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا يعني تقدم معنا في أول العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء ولسنا أعلم منه عليه الصلاة والسلام، وفيها إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، وفسر بالنفي، وقلنا إذا خالف الدليل القاعدة في العبرة بالدليل لا بالقاعدة، وهو في الحقيقة قلنا لم يخالف القاعدة حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا كان هو الأول لا يمكن يكون آخر. نعم، وفيه قلنا إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، نعم، حتى لا يتوهم أن هذه الأولية أولية نسبية. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا قرأنا الطحاوية أنه عندما قال قديم قال يغني عنه أن نقول هو الأول والآخر، ويصح الإخبار عن الله بالقديم، لكن لا يمكن أن يوصف أو يسمى بالقديم، وأولى منه أن تقول هو الأول والآخر. نعم، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الطحاوية. نعم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. نعم، وقال أنه يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وهل يقول يطلب الغنى؟ قال لا، يطلب الكفاف، وهذا في رد على بعض المتصوفة، وقال أنهم يعني قال يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فقير وكذا، ولأن الفقر نسأل الله السلام العافية قد يؤدي، نسأل الله السلام العافية، إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقال بعض العلماء لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق نبوة عليه الصلاة والسلام، قال سوى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني زهد في هذه الدنيا وترك ملاذ الدنيا وضيق عليه في عيشه، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء ولم يورث شيء، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه قال أيضا يعني الإشارة إلى ما يجب أن يتحلى به طالب العلم، القناعة والزهد. نعم، وهذا يعني نكرر كثير لأنه ما تكرر تقرر، ولا بد أن يكون هم الطالب لا يعني أن يفكر في أمور الدنيا وكذا، بل أصل أن يفكر في أمور الآخرة. وقال كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احيني مسكينا؟ يقول أنه هذا الحديث ضعيف على قول، وإن قلنا بصحة الحديث يقول شيخ الإسلام معنى المسكين هنا أي المتواضع، مفهوم؟ وهذا يكون الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيش النبي صلى الله عليه وسلم كفاء، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني كثرة العقارات والأموال وكذا، ولكن الغنى غنى النفس. إذن تدعو الله سبحانه وتعالى بالكفاء، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله سبحانه وتعالى لنا يعلمنا كل شيء، ومنه الدعاء، لأنه قد يدعو الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم أو بكذا وهو لا يدري. فالأصل أنك تبحث عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها. نعم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذا الحديث فيه ما تقدم معنا من القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية والسلبية ينفوا عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. فهذا الحديث فيه نفي وإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. فلو سألك سائل قال ما هو الدليل على هذه القاعدة، نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، لا أصم ولا غائب. نعم، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، تقدم معنا هذا، يعني إثبات السمع والبصر وإثبات القرب لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب حقيقي خاص بالمؤمنين، واتفقوا على إثبات القرب العام لاختلافهم في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال فمن قال أن هذا القرب قرب للملائكة أثبت القرب الخاص، وقال هذه الآية لا يوجد دليل على القرب العام، ومن قال هذه الآية أنها دليل للقرب العام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به أثبت القرب العام مع اتفاقهم على إثبات القرب الخاص. وأهل السنة والجماعة يثبتون القرب ومقتضى القرب، كما أنهم يثبتون المعية مقتضى المعية، وكما يثبتون الرضا مقتضى الرضا. نعم، في رواية سميعا قريبا. إيه؟ نعم، سميعا قريبا. نعم، إنما أقرب لأحدكم. إذن وهذا فيه النهي عن رفع الصوت بالذكر، والأصل أن الذكر لا يكون فيه جهر إلا ما ورد في الشرع الجهر بالأذكار. مثال قال التلبية في الحج والعمرة جاء فيها رفع الصوت، بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والتج، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى ذهبت أصواتهم. وقال يعني ما ورد فيه الرفع الأصل أنك ترفع، وما لم يرد فالأصل نعم الإصرار بالذكر. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عندما رفعوا أصواتهم. نعم، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب للصحابة أمثلة محسوسة مشاهدة قريبة منهم، وهذا يعني فيه أن ما يقوله بعض السلف من في قوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وبعض السلف يقول أنه الله سبحانه وتعالى لم يضرب مثل في القرآن لا يمكن الوصول إلى معناه، فكل مثال في القرآن يمكن الوصول إلى معناه، وضرب الله سبحانه وتعالى لهم أمثلة في القرآن بمثال وقال بحيوانات يعرفونها الأسد وكذا، صحيح، ولم يضرب لهم أمثلة بأشياء لا يعرفونها كالزرافة مثلا. ويقول كل مثال، بعض العلماء يقول كل مثال في القرآن يمكن الوصول إلى معنى إلا مثال ساقه الله سبحانه وتعالى للتنفير والترهيب، مثل قوله سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إحنا ما نعرف الشجرة تجرها، لكن ساق الله سبحانه وتعالى هذا المثال للتنفير والترهيب، مفهوم؟ نعم. إذن وهذا فيه تقريب العلم بضرب الأمثلة، وهذا يعني هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء به القرآن. نعم، فلا مانع أن العالم يضرب أمثلة لكن في حدود الشرع، وهذا تقدم معنا في القريب الآن يعني ذكر بعض القصص وكذا، إذا كان هذه القصص موافقة لما جاء في الكتاب والسنة ولم تكن هذه يعني دائما تكون عارضة، هذه هي طريقة السلف، وهذا الذي جاء في الكتاب والسنة. لكن أننا نجعل القصص ونحكم بها على نصوص الكتاب والسنة حتى إن كانت تخالف ويجعل كل حديثه قصص وكذا، هذه ليست والله من طريقة السلف، ورد عليهم شيخ الإسلام وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا أنه كل من أنكر الصفات في العادة ينكر رؤية المؤمنين لربهم، وهذا سبب إرادة المصنف رحمه الله لهذا الأمر، أنه يقول كأنه يقول لك إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى لابد أن تكون له صفات، وإذا أثبتنا الرؤية معنى هذا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى كل الصفات. نعم، وهذا تقدم معنا تعيد حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إذن شبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء، ومثاله قال قول النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة في صورة القمر ليلة البدر. هل معنى هذا أنهم يدخلون أحجار؟ قال لا، يعني في الوضاء والحسن. نعم، وهنا شبه الرؤيا بالرؤيا وأكد هذه الرؤيا أن رؤيا بصرية. نعم، لا تضامون في رؤيته، إما أنه لا يحقهم ضيم يعني نقص، أو لا ينضم بعضكم إلى بعض في الرؤية، يعني كل واحد يرى الله سبحانه وتعالى عيانا، وهذا من يعني أعظم نعيم في الجنة هي رؤية المؤمنين لربهم. نعم، ولذلك قال بعض السلف يعني تحذير لبعض الناس، طبعا هذا لا يكون نوع من التألي، لكن هذا التحذير حتى لابد يثبت ما أثبت الله وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حري بكل من أنكر الرؤيا ألا يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. نعم، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. الصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل غروبها هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقرآن الفجر هي صلاة الفجر. وهذا لا يعني أن نترك بقية الصلوات ونحافظ على صلاة الفجر والعصر، لكن لأن الناس اعتادوا في العادة النوم في الليل والنوم قبل العصر، ويحصل عند بعض الناس هدانا الله إياهم تفريط في صلاة الفجر وتفريط في صلاة العصر ما لا يحصل في صلاة الظهر والمغرب والعشاء، ولذلك جاء التأكيد على المحافظة على هاتين الصلاتين مع المحافظة على بقية الصلوات. نعم. حيث ينادى إليها. نعم. واركعوا مع الراكعين. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. نعم. وتقدم معنا قاعدة أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. نعم. متفق عليه. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. بما الله أعلم أنه عندنا في بعض النسخ بما يخبر به عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. وقلنا أنه شيخ الإسلام أراد أن يذكر لك شيء من الأحاديث، وعلى هذا تسير أنك تثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في القرآن وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وعلى ما قال لك من الحديث الصحاح خرج به الأحاديث الضعيفة، وهذا شيخ الإسلام يعيد لك بعض الأمور لأن ما تكرر تقرر. تقدم وذكر لك هذا الأمر الذي سوف يذكر مغير تحريف ولا تعتل في أول العقيدة، وهو الآن يكرر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة، ولأن هذه هي طريقة القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال، وكل ما تكرر يقول تكرر أتقرر. وقال أن التكرار يعلم الشطار. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. نعم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني بما جاء عن الله وما جاء رسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة. نعم. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. وهذا تقدم معنا. نعم. بل هم الوسط في الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة. نعم. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نقف إلى هنا وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى، لكن نريد منكم أن تبحثوا لنا عن أمور هي عند أهل السنة والجماعة هم فيها وسط، غير التي ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية. فذكر هنا وسطية أهل السنة والجماعة عموما، وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة، فتبحثوا لنا عن أمور كان بها للسنة هم وسط في غير هذه الأمور الخمسة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.